والصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات أينما كنتم وحللتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة وأيضا في هذه الليلة الطيبة من برنامج من هدي القرآن القرآن العظيم ذلكم الكتاب الكريم الذي يحوي جملة عظيمة من التشريع والأحكام والآداب والأخلاق التي تنتظم منهجا لمن يقرأه ويقتدي به في التعامل مع ربه مع نفسه مع محيطه ومجتمعه بل حتى مع آل الدائه وأعدائه بل حتى مع الجمادات والحيوانات العجماوات القرآن الكريم نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه القرآن الكريم ذلكم الكتاب العظيم الذي جعله الله جل وعلا هداية ونورا وروحا وشفاء هو كل شيء في حياة الإنسان هو كل شيء في حياتنا بل نبي الإسلام الذي أنزل عليه القرآن كان يتمثل هذا القرآن ويجعله منطلقا له في حياته في سلمه في حربه في تعاملاته في سياسته وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن من أجل هذا وذاك وما أكثر ما نجد في هذا القرآن من الوقفات والفوائد والإضاءات كان هذا البرنامج علّه أن يصلح شيئا من أحوال المسلمين وأن يصحح كثيرا من المفاهيم المخلوطة عن هذا القرآن عند غير المسلمين من هدي القرآن الكريم برنامج نطل عليكم بإذن الله جل وعلا في كل جمعة بعد العشاء صحبة فضيلة الشيخ الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف وأيضا الوجه الإعلامي المعروف حياكم الله فضيلة الدكتور حياك الله يا شيخ حقيقة أنا سعيد أن أكون معكم في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات التي نطل منها من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى وجهد يشكر للمسؤولين في هذه القناة لإفادة المشاهدين في ما يتعلق بأمورهم الدينية والدنيوية فحياك الله يا دكتور الله يحييك ويبارك فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات مفيدة ونافعة وبناءة وأن يستفيد منها جميع من يستمع إليها إنه جواد كريم حياك الله يا دكتور معنا وسوف يكون الدكتور راشد بن عثمان الزهراني ضيفا دائما معنا في هذا البرنامج أنا حقيقة أسعد باتصالاتكم أيضا بمشاركاتكم برؤاكم بتطلعاتكم باقتراحاتكم عبر منتدى هذا البرنامج www.rashid.ws هذا المنتدى الذي سنتلقى فيه بإذن الله جل وعلا كل ما يتعلق باقتراحات المشاهدين أيضا بمساهمات المشاهدين الهاتفية والمكتوبة فنتواصل بإذن الله جل وعلا حلقتنا في هذا اليوم دكتور راشد سوف نتكلم حقيقة تمهيد لانطلاقتنا التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها انطلاقة مباركة ونافعة ترضي جميع الأذواق وأيضا تغطي ما يتعلق بجميع الثقافات وأيضا التطلعات هي عن الأخلاق في القرآن الكريم حقيقة القرآن نعمة ولا شك أنعم الله جل وعلا بها على أمة الإسلام بل أنعم الله بها على الناس أجمعين فنريد أن ننطلق من هذا المنطلق بارك الله فيكم الله يحفظك وجزاك خير على هذه التقدمة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وهدى إنه عز وجل جواد كريم من هدي القرآن أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا نعم الله عز وجل أخي الكريم تترى وآلاه عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تأمل في نعم الله سبحانه وتعالى عليك منذ أن خلقك الله سبحانه وتعالى إلى هذا الوقت لن تستطيع أن تحصيها ولو حاولت في ذلك مهما حاولت والله عز وجل ختم الأمر في هذا وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن هذه النعم تتفاوت أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا أن هدانا للإسلام وجعلنا من أتباع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من غير حول منا ولا قوة ثم تأتي في مقدمة هذه النعم نعمة هذا القرآن العظيم هذا الذكر الحكيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن العظيم الذي هدانا الله عز وجل به وعلمنا به سبحانه وتعالى وأنقذنا به عز وجل، هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا القرآن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا التي تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وأن نأتي بجميع مقومات الشكر حتى نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. كم قلب رق بسبب هذا القرآن، كم قلب آمن بالله عز وجل بسبب هذا القرآن. جبير بن مطعم في صحيح مسلم يقول رحمه الله، يقول: وكنت على الشرك فمررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول: فوالله ما سمعت هذه الآية حتى كاد قلبي أن يطير. كم نسمع هذه الآيات ونتأمل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه بلال رضي الله عنه وأرضاه، فيجد سيده وحبيبه صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما، يريد أن يؤذنه بصلاة الفجر. قال: يا رسول الله، استغرب بلال هذه الدموع الحارة التي يسكبها محمد صلى الله عليه وسلم، ما سببها؟ قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالقرآن نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب أن نتأمل فيها كثيرا، نعمة في قراءتنا له، نعمة في سماعنا له، نعمة في اتباعنا لهديه، لأن من أراد أن يهتدي بغير القرآن فلن يجد إلا الضلالة، ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فما عليه إلا أن يحظى بهذه النعمة الكبرى، وهي نعمة القرآن الذي من الله عز وجل به علينا. حقيقة دكتور، يعني استشعار موضوع النعمة والفضل على هذه الأمة التي أنعم الله جل وعليها بإنزال القرآن، جعل القرآن بلغتها، جعل نبيها منها، يعني حقيقة تجد أن المسلمين طال عليهم الأمد وأصبح عندهم نوع تقصير في معرفة قدر هذه النعمة، ما أدى حقيقة إلى جعل القرآن محصورا في مثلا في مواسم أو مثلا في تلاوات أو مثلا في عزاء أو في مناسبات أو يفتتح به أشياء ويختتم به أشياء، لكن تجد أن المسلم أصبح عنده هجران لهذا القرآن، فلا يقرأ القرآن مثلا إلا في رمضان أو لا يقرأ إلا في مواسم، وأحيانا قد تجد هناك أنواع من التطبيق تدل حقيقة على أن هناك هجر لهذا القرآن. برأيكم كيف نلقي الضوء على مثل هذه الظاهرة؟ أنا أعجبني كلامك حينما ذكرت له فضل على العربية وله فضل علينا نحن العرب أن الله سبحانه وتعالى أنزل كلامه بهذه اللغة المباركة فحفظها، فحفظت لنا هذه اللغة، حفظ القرآن لنا هذه اللغة، وإنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لا شك أخي الكريم، نحن أحيانا لدينا إشكالية في التفكير، فدائما ما نحصر الأمور في قضايا وفي زوايا محددة ولا نعمم هذا الأمر. حينما نتحدث مثلا عن هجر القرآن، فالناس حينما يتبادر إلى أفهامهم هذا المعنى وهو هجر القرآن، فإن المعنى الأساسي والرئيس الذي يأتي إلى أذهانهم أن المراد به هجر قراءته، بينما حينما يأتي إمام مبجل وعالم فاضل كبير كابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، حينما يقف وقفات ويتأمل تأملات مع قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال رحمه الله تعالى أن الناس يظنون أن هجر القرآن المراد به هجر تلاوته، لكن هجر القرآن المراد به أكثر من ذلك، المراد هجر تلاوته، هذا يأتي أيضا في الدرجة الأولى، أيضا من هجر القرآن هجر العمل به، تجد الإنسان يقرأ القرآن ليلا ونهارا وسرا وجهرا ولكن لا يعمل بهذا القرآن، وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أيضا من أنواع الهجر في القرآن هجر الاستشفاء به، الله سبحانه وتعالى في آيتين في كتابه بيّن أن هذا القرآن شفاء، فقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء، فمن يهجر الاستشفاء به فقد هجر نوع من أنواع الهجر لكتاب الله عز وجل، هجر تحكيمه سواء في البلد بشكل كبير أو حتى الناس فيما بينهم، تحكيم هذا القرآن العظيم في أخذنا، في عطائنا، في تعاملنا، في بيعنا، في شرائنا. أعتقد أن الخلل الكبير حينما نقصر القرآن في هجر قراءته. القرآن العظيم الشيخ محمد دعا إلى أشياء كثيرة، من أنواع هجر القرآن أن نأخذ بشيء وأن نترك شيء. ولذلك سبحان الله حينما تتأمل في الدعوات الإسلامية على مر التاريخ تجد دعوات كثيرة قامت وذهبت وفنيت. السبب أن البعض كان يأخذ بالقرآن في جانب فيطغى عليه هذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى فيهملها، فيهتم مثلا بجانب الأخلاق والتعامل ونحو ذلك ويهمل جانب العقيدة، يأتي بجانب العقيدة الأمر العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وهو الذي يجب أن يكون أولى أولوياتنا، لكن أيضا يهمل الجوانب الأخرى. القرآن أتى بالعقائد والتوحيد، والقرآن أتى بالمعاملات، والقرآن أتى بالعبادات، والقرآن أتى أيضا بأمر عظيم وهو هذه الأخلاق العظيمة. لذلك تجد أن البعض ممن ينتسب إلى الإسلام تجد أنه محافظ على صلاته، موحد لله عز وجل، لكن تجد أنه في جانب الأخلاق أنه لا يتحلى بأخلاق الإسلام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا لو تأملنا لوجدنا أن في كتاب أن التوحيد والعقيدة في حد ذاتها تدعو العبد إلى أن يتحلى بالأخلاق الكريمة. تجد أن الصلاة التي قال الله عز وجل عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك تجد البعض يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. إذن الخلل أننا نأخذ ببعض الأحكام ونعمل بها ولا يكون لها أثر، ومن ثم نتغافل عن الجوانب الأخرى التي أمر بها الإسلام. هذا يا دكتور ما نسميه أيضا بالشمولية في هذا الإسلام، ولذلك سبحان الله تجد حتى في الخاطب يقول لك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فتجد أن بعض الناس قد يكون عنده دين وقد لا يكون عنده خلق، وقد يكون عنده خلق وقد يكون عند نسبة الدين عنده ضعيفة، وقد يعني يتناسب هذا مع هذا. فهي فعلا قضية مهمة، قضية أن الإنسان يعني يأخذ الأخلاق أخذا كاملا كما قررها هذا القرآن. أنا أعتقد يا شيخ أيضا من الأشياء المهمة أننا حينما نريد أن ننشر الإسلام جميل وننشر التدين يجب أن نقرن هذا التدين بالأخلاق. حينما يوجد لدينا ممن ينتسب إلى هذا الدين ويلتزم به، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن يوجد من أبنائنا من يستقيم على طاعة الله، من يحافظ على الصلاة، من يحافظ على العبادة، لكن أيضا نريد أن يكون هذا أيضا معه الجانب الأخلاقي. لا نريد إنسان مثلا يحافظ على الصلاة ويلتزم بطاعة الله عز وجل لكن معاملته مع والديه سيئة، معاملته حتى مع جيرانه سيئة، إن تحدث معك لا تجد في كلامه إلا الفحش والبذاءة، وإن استمعت إلى كلامه لا تجد قال الله ولا قال رسوله. إن التدين الحق جميل. والالتزام الصحيح جميل. هو أن تأخذ بهذا الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى، والالتزام الحق هو أن تلتزم ظاهرا بكما أمر الله وتلتزم باطنا، وهذا الباطن حينما يلتزم ويصف القلب فإنه يثمر عقيدة طيبة جميل. يثمر العبادة، يثمر التعامل الحسن، يثمر الأخلاق الفاضلة مع المسلمين ومع غير المسلمين. جميل. يعني نحن قلنا يعني أن الهدف من هذا البرنامج هو أن نبين أن هذا الدين هو دين شمولي ينفع المسلم وغير المسلم، بل يحكم علاقة المسلم مع نفسه، مع ربه، مع مجتمعه، حتى مع أعدائه. حقيقة لابد من ذكر الحوافز، لابد من ذكر الأشياء المبشرة، الأشياء التي تبين ماذا لو تمسك الإنسان بالصدق أو تمسك بالأمانة أو حسن التعامل أو طبق هذه الأخلاق الإسلامية الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، طبقها واقعا عمليا بينه وبين أهله وأيضا في شتى الاتجاهات التي تحيط به. ما هي المحفزات، ما هي الفضائل فضيلة الشيخ؟ الفضائل لما يتعلق بالجانب الأخلاقي الذي دعا إليه القرآن. جميل. المحفزات كبيرة جدا، ونحن حينما نؤكد وأن نشدد على قضية أن يأخذ الناس بالتدين ظاهرا وباطنا وأن يأخذوا به عقيدة وعبادة وسلوكا، أعتقد أن هذا له ما يدعمه من نصوص القرآن والسنة. بل لك أن تتخيل أن إماما كالإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء يذكر أن ربع آيات القرآن العظيم كلها تتعلق بالأخلاق، بل إنه حصر ذلك فقال: إن الأخلاق النظرية، الأخلاق النظرية أتت في القرآن في 764 آية في كتاب الله عز وجل، والأخلاق العملية التعامل مع الناس ونحو ذلك أتت في 741 آية، المجموع 1505 آيات. الله. كل هذه الآيات يقول رحمه الله وهي تمثل ربع القرآن كلها تحث على مكارم الأخلاق، وكلها تحث على أن نتحلى بالقيم الإسلامية، وكلها تأمر المسلم أن يتدين كما أراد الله، وأن يتحلى بالأخلاق كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما يريد هو في نفسه أو كما يريد له الآخرون، بل المسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى بناء على هذه الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها في كتابه. ثم لك أن تتخيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتحدث عن أن الأخلاق من هدي القرآن، نريد أن نركز على هذا الجانب الأخلاقي في القرآن العظيم. الحمد لله جانب العقيدة مهم ونتحدث عنه، وهناك من يتحدث، جانب العبادة أيضا مهم، لكن أيضا جانب السلوك والسير. يا أخي الكريم، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب درسناه على مشايخنا وندرسه جميعا، وهو كتاب العقيدة الواسطية، يقول بعض العلماء إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بنى العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة، على ثلاث معاني: الأمر الأول على توحيد الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، الأمر الثالث على ما يتعلق بالجانب السلوكي. ولهذا تجد أنه في آخر كتابه العقيدة الواسطية ذكر أن من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون ببر الوالدين ونحو ذلك من الأمور التي نحن نجعلها في جانب الأخلاق أكثر من جعلها في جانب العقيدة، لكن لأن العقيدة هي التي تدفعنا وتحركنا إلى هذه الأخلاق فإننا نقوم بها ونعمل. تأمل في النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يلخص لنا دعوته وحصرها بقوله إنما، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا سلام، هذا الحصر يجب أن نقف معه كثيرا. هناك أخلاق كريمة كان سائدة لدى العرب في الجاهلية، وهناك أخلاق سيئة. جميل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة هذه الأخلاق السيئة وأعظمها الشرك بالله عز وجل، وأتى صلى الله عليه وسلم لإقرار الأخلاق الطيبة الحسنة وأعظمها توحيد الله سبحانه الله وتعالى. إذن هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هذا حقيقة حديث جميل يا دكتور راشد وشيق، فيما يتعلق بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم في بعثه لتزكية الأخلاق وتهذيبها وتنميتها والسمو بها. مداخلة في هذا البرنامج من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيد السنيدي، أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله يا دكتور. حياكم الله وأسعد مساكم كل خير. حياك الله يا دكتور. أنا وضيفي الدكتور راشد الزهراني، في بداءة هذه الحلقات المباركة من هذه القرآن نتشرف حقيقة بتفضلكم بهذه المداخلة معنا في هذا البرنامج. وأنا حقيقة أتشرف بمشاركتكم وأتشرف بأن أكون على مائدة القرآن والأخلاق. الله أكبر. يعني دكتور راشد، أنتم ممن عرفتم حقيقة بباعكم الطويل في الفلسفة الإسلامية والثقافة الإسلامية. كثيرا ما يتحدث الناس عن القرآن والأخلاق وأيضا فلسفة الأخلاق، وأن القرآن هو كتاب أخلاق ومنظومة أخلاق، فنريد الإضاءة على هذا الموضوع. أحسن الله إليك. اللي أخذ الخيط من آخر ما تحدث به الأستاذ راشد، وهو قضية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بمعنى أن رسالته صلى الله عليه وسلم كلها جاءت لبناء الأخلاق الإنسانية. جميل. الأخلاق بمفهومها الشامل التي تدخل فيها حتى العقائد، حتى العلاقات العملية، حتى كلها تدخل فيها. الشرك خلق يعني سيء، الإيمان خلق فاضل، وهكذا. باستطاعتي أن أختصر ما يمكن أن يسمى منهج العرض القرآني للأخلاق، أو بعضهم قد يقول فلسفة مثل الأخلاق القرآنية، وإن كانت لفظة الفلسفة قد يكون فيها أحيانا شيء من الحساسية في ربطها بالقرآن بحكم أنها كانت ذات منحى عقلاني بشري بحت، لكن الذي يعنينا هو المضمون. هو ما هي القاعدة التي قامت وانطلقت منها قضية الأخلاق في هذا الكتاب المجيد؟ هناك عدد من العناصر نستطيع أن نشير إليها، أقتصر على بعضها، طبعا لا يمكن أن نستوعبها لكن نختصر يعني شيئا منها. أول عنصر من هذه العناصر هو أن الأخلاق في الإسلام وفي القرآن تحديدا تقوم على قاعدة العبودية لله سبحانه وتعالى. جميل. فالقيمة العليا للأخلاق حينما يمارسها المسلم إنما تكون حينما يمارسها عبودية لله سبحانه وتعالى، حينما يعملها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذه هي القاعدة في قضية الأخلاق في الإسلام، يعني بالنسبة للمسلم. طبعا لا يعني ذلك أن الخلق الفاضل حينما يتجرد من قضية العبودية أنه يصبح رذيلة، كلا، الخلق الفاضل يبقى فاضلا حتى ولو لم يقم على العبودية، بمعنى حتى لو فعله كافر مثلا. ومن ثم فالخلق الفاضل له قدره، يقدر صاحبه لفعله حتى ولو كان كافرا. والله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فهنا هي أخلاق، لكن الذي يفعلها ابتغاء مرضات الله هنا يؤتيه الله أجرا عظيما في الآخرة. أما الذي يفعلها دنيويا فله يعني اعتباره الدنيوي، بمعنى أنه يقدر فيها دنيويا. ولعل قصة سفانة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطلقوها. من أجل ماذا يطلقونها؟ قال: فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. هذا وجه من وجوه قيام الأخلاق في القرآن على العبودية لله سبحانه وتعالى. جميل. الوجه الثاني هو أن الأخلاق في الإسلام وفي القرآن ترتكز على مصدر إلزام داخلي هو الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، بمعنى أن الذي يدفع المسلم إلى فعل الفضيلة وإلى ترك الرذيلة هو إيمانه بالله سبحانه وتعالى، هو حسابه لليوم الآخر. طبعا في الإسلام يأتي قضية المجتمع، الأمر المعروف عن المنكر، ثم تأتي السلطة مثلا في تعزيرها وإقامة حدودها، كل ذلك يأتي لا شك، لكنه لا يأتي إلا بعد أن يضعف العامل الأول وهو عامل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما النظم الأخلاقية الأخرى فيعني هي إما أن تقوم على توقع المنفعة في الفلسفة البراجماتية، أو أن يقوم على العقل الجمعي اللي هو الضغط الاجتماعي مثلا، أو أن يقوم على يعني مثلا الناحية الاعتبارية، يعني شعور الإنسان بأن عليه واجب أن يفعل هذا، أو سلطة القانون أيضا، يعني إنما يفعلها خضوعا للقانون أو خوفا. طيب. من طائلة القانون. طيب. هذا عنصر من العناصر. أيضا الأخلاق في القرآن هي قائمة على إنسانية الإنسان. جميل. بمعنى أنها قائمة على كرامته الآدمية، أنها جاءت هذا الإنسان له مقام فوق مستوى الحيوانات، ينبغي أن يبقى في هذا المقام بل أن يترقى وهو في مقامه. ولقد كرمنا بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم هنا في مستوى الآدمي، لكن القرآن جاء ليرتفع به حتى فوق المستوى العادي له. يا سلام. جاء ليرتفع به حتى يصل إلى مستوى يسميه بعض العلماء المستوى الملائكي، المستوى الإنساني السامي يعني. جميل. وهذا خلافا للنظم الأخرى التي في الغالب هي تنحدر بالإنسان في أخلاقه عن مستواه الإنساني إلى مستوى المستوى البهيمي. طيب. ومن زاوية أخرى أيضا في قضية الإنسانية هذه، أن الإسلام حينما جاء بأخلاقه جاء بها في حدود الطاقة الإنسانية. الإنسان البشر له طاقة، فالله سبحانه وتعالى جاء بالأخلاق بالقيم بالتشريعات في حدود هذه الطاقة. جميل. بمعنى أنه لم يكلفها فوق طاقتها، ولم يجعل لديها فراغ تشعر بالشقاء نتيجة وجوده. جميل. فأعطاها ما يعبئ هذه الطاقة. جميل. وراعى طبعا حالات ضعف هذه الطاقة مثلا في جوانب، وهنا تبرز قضية النظم المثالية في الأخلاق التي تضع أخلاق لا يمكن تطبيقها أن يعني أن يطبقها الإنسان، تبقى في الكتب. أحسن الله إليكم يا دكتور عبد الرحمن زنيدي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام، مداخلة طيبة، وأيضا كانت يعني تواصلا مع ما بدأتم فيه دكتور راشد، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء متمما لمكارم الأخلاق. صحيح، وأنا أشكر الدكتور عبد الرحمن على هالمشاركة الطيبة، وبالفعل ذكر أمر وأتوقع أن سنأتي إليه في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة، وهو قضية مميزات الأخلاق لدى المسلمين. جميل. هذه الأخلاق الكريمة والقيم والمعاني السامية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، الفرق بين المسلم وغير المسلم أن المسلم حينما يؤديها فإنه ينطلق في أدائها من مبدأ العبودية لله عز وجل. جميل. فلذلك هو لا ينتظر حينما يكون صادقا معك، لا ينتظر جزاء ولا شكورا، وحينما أيضا يتحدث معك، حينما يقدم لك الأمانة التي ائتمنته عليها، فإنه يفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. وهذا الأمر من أعظم مقومات وجود الأخلاق في المنهج الإسلامي، وهو أنها أخلاق تنطلق من العبودية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، وهو أيضا من الأمور الجديرة بالاهتمام في المنهج الإسلامي في المنهج أيضا القرآني في الاتيان بالأخلاق، أنه منهج يوافق ما يستطيعه بني آدم، فليس هناك أمور تعلو فوق قدرتهم وتعلو فوق إرادتهم، لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى بهذه الرسالة أيضا بين، قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلذلك من الأمور العظيمة، وهذا أيضا مما يجعلنا نؤكد على أهمية وضرورة الانطلاق بالأخلاق الإسلامية، فهي ليست أخلاق فقط تعامل دنيوي مع الناس، بل هي قربة وعبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. تأمل يا شيخ محمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان 70 شعبة، أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عده في قائمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. جميل. مع أن لو تسأل الناس يقول لك هذا أخلاق، هناك انفصام نكد أحيانا يكون في ذهنية بعض الناس حينما يفصم ويفصل بين هذه الأخلاق وبين الإيمان وبين توحيد الله سبحانه وتعالى. أنا أشكر الدكتور عبد الرحمن على هذه المشاركة التي وضعت النقاط على الحروف، فجزاه الله عز وجل خير الجزاء. أيضا مما يؤكد ويدعم أهمية الأخلاق في حياة المسلم النصوص العظيمة التي أتت من النبي صلى الله عليه وسلم لتحثنا على التحلي بمكارم الأخلاق والتحلي بالخصال العظيمة والطيبة. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أدناها، لمن ترك المراء ولو كان إيش؟ ولو كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، ويقول صلى الله عليه وسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا. تأمل معي في هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام، إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. الله أكبر. بحسن الخلق، بالصدق، بالأمانة، بالعفة، بترك الفواحش والمنكرات، فإنه يصل بهذا إلى درجة صائم النهار قائم الليل، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يذكر يقول، حينما نريد أن نتحدث عن الأخلاق، فإن أعظم الآيات التي سنستدل بها على الأخلاق هي الآيات التي تحث على تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل هي التي تحفز العبد إلى أعلى الدرجات وإلى مكارم الأخلاق وإلى الأعمال الفاضلة والصالحة. حينما تتأمل في تقوى الله التي هي الدرجة التي نتمناها جميعا، أحد السلف يقول، والله لو علمت أنني من المتقين لتمنيت الموت في ساعتي. قيل له لما؟ قال، لأن الله قال، إنما يتقبل الله من المتقين. فتقبل هذا العمل دليل على أني من المتقين، فأتمنى الموت. طيب، قال الله عز وجل، إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب. من أعظم ما يبثه لك تقوى الله تبثه في قلبك وفي أخلاقك هو حسن الخلق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدافع نتفق أن الدافع على تمثل هذه الأخلاق هو ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى. نتواصل حقيقة مع أول اتصالات هذه الحلقة مع الأخ عادل الطويرقي من الرياض. أخ عادل. ألو. السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ حياك الله أخي عادل. لو سمحت والله في اسئله ممكن لو تكرمت يا اخ عادل. الاسئله في ذات الموضوع او المداخله في ذات الموضوع وهو الاخلاق في القران الكريم. ايه بس عندي سؤال بس ممكن لو تكرمت يعني في سؤال واحد. تفضل يا شيخ. يا شيخ الان ما هي الطريقه لحفظ والله القران لحفظ القران؟ يا حبيبي الله يبارك فيك. طيب في سؤال ثاني ممكن لو سمحت. نعم تفضل يا اخ عادل. هل حفظ القران والنسيان يعني فيها والله اثم ولا ما في اثم؟ هل ايش؟ هل حفظ القران ونسيانه فيه والله اثم ولا طيب. ما في اثم؟ واضح السؤال يا اخ عادل. يعني حفظ القران لما انا تنساه احفظ القران جيد هل فيه والله اثم ولا ما في اثم؟ طيب شكرا يا اخ عادل. يبدو أن أسئلة الأخ عادل يعني تتعلق يعني من جانب يعني حفظ القرآن والعناية بالقرآن وهما ينبغي للمسلم أن يعتني بالقرآن ولعل حفظ القرآن ومداومة التلاوة السبب للارتقاء بالنفس والتحلي بأخلاق القرآن. لا شك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على حفظ آمين. كتابه هو يختلف. أردنا أن نأتي بها سريعا أو نرجعها لآخر اللقاء أو نأتي بشيء سريع. طيب. عشان هو فيما يتعلق بحفظ القرآن هو يختلف من شخص إلى آخر. الأذهان تختلف في قوة الحفظ وفي ضعفها. لكن ينبغي إذا أراد أن يحفظ القرآن أن يحدد له جزءا معينا يحفظ كوجه في اليوم. الأمر الثاني لحفظ القرآن يجب أن يقرأه على شيخ متقن حتى لا يحفظ القرآن خطأ فيستمر معه ما يستمر مع هذا الخطأ. فيما يتعلق بهل حفظ القرآن نسيانه فيه إثم أم لا، هناك حديث ضعيف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من نسي القرآن والإثم الذي يلحق به، لكن لا شك أن من نسي القرآن عن عمد وعن تهاون وعن كسل فإنه فرط في نعمة عظيمة من الله عز وجل بها عليه فيأثم على ذلك. لكن أحيانا يكون هذا الأمر مدخل من مداخل الشيطان على بني آدم فيقول له لا تحفظ القرآن عشان ما تنسى. لأنك إن حفظته ستنسى فإن نسيت تأثم ونحو ذلك. جميل. فيجتنب الإنسان هذا الأمر. ولعل حقيقة لعل من وسائل حفظ القرآن وتثبيته هو العمل به وتطبيقه في واقع الإنسان. وهذا صحيح، هذا من أعظم الأمور. طيب دكتور لعلنا حقيقة يعني بعد ما ذكرنا يعني فضائل الأخلاق في الإسلام لعلنا أيضا نأخذ الأخت ريم الشهري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن تكلم فضيلة الشيخ؟ تفضل الشيخ اسمعك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ ما هي الأخلاق والسلوكيات التي نتعامل بها مع غير المسلمين؟ تمام. وهل نعاملهم معاملة المسلم مثلا يعني؟ تفضل. ممتاز. وشكرا. الأخت ريم يعني تسأل عن الأخلاق والسلوكيات مع غير المسلمين وهل يعاملون معاملة المسلم؟ لا شك أن هناك أخلاق كلية يجب على المسلم أن يتعامل فيها مع جميع الناس. جميل. مع كل كائن بشري في هذه الأرض. جميل. مع كل إنسان ينبض قلبه. من هذه الأمور قضية الصدق. فلا يجوز أن تكذب لا مع مسلم ولا مع غيره إلا في أمور معينة حددت وأيضا ينبغي أن يحدد وفي الحرب وفي نحو ذلك. أيضا من الأمور من الأخلاق الكريمة التي يجب أن نتعامل بها مع غير المسلمين هذه الأخلاق من أي ثقافة تنطلق؟ هي من ثقافة رؤيتي لهذا الشخص الذي أمامي. جميل. الشخص الذي أمامي لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. تمام. إذا ما الواجب الذي يجب أن ألتزم به؟ هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست شرطا أن تكون من شيخ أو من عالم أو نحو ذلك. قد تكون الدعوة إلى الله عز وجل بالمعاملة الحسنة وبالخلق الحسن. لنتأمل في ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مثال دائما أردده وأريد الجميع أيضا حينما يستمع إلى هذه القصة لا ليس فقط أن يعجب وينبهر من روعة هذا البيان وروعة هذه القصة وأثرها، لكن نريد أيضا أن ينظر إلى المعنى الذي من أجلها أوردت هذه القصة. ثمامة بن أثال أثره المسلمون فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يربطوه في سارية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامه رجل مشرك ومحارب، فيمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي الصلاة، فيلتفت إليه فيقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، هناك من سيطالب بدم. لهجة التحدي. لهجة، نعم. وإن تنعم تنعم على شاكر، كثر الله خيرك، وإن تريد المال فسل من المال ما تشاء. فيتبسم النبي وينصرف صلى الله عليه وسلم. يأتي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني فيمر به فيقول له مقالته فيرد عليه بنفس الكلام. اليوم الثالث مر به النبي فقال مقالته فرد، فقال: أطلقوا سراحة. الله أكبر. ذهب ثمامة بن أثار رضي الله عنه وأرضاه إلى حائط من وبستان من بساتين المدينة، فاغتسل وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بالحسنى، فقال: يا محمد، انظر ما الذي كان في قلبه وما الذي أصبح. قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. الله أكبر. ووالله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ووالله ما كان على وجه الأرض أرض أبغض إلي من أرضك. انظرت إلى الحقد الذي في قلبه. أين قال: وإنك الآن والله وجهك من أحب الوجوه إلي، ودينك من أحب الأديان إلي، وأرضك من أحب الأرض إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. أخلاق عجيبة. حينما يأتي الآن شخص غير مسلم فيدخل في بلاد المسلمين ويتعامل معهم، هل سيتأثر بهم؟ نقول: نعم، الحمد لله، هناك من يتأثر ويؤثر، لكن هناك أيضا في المقابل هناك بعض المسلمين الذين لا يمتون إلى الإسلام بصلة ولا إلى أخلاق المسلمين بصلة، فيجعل ذلك الأمر حاجزا بين هؤلاء وبين أن يدخلوا في دين الله عز وجل. فالأخلاق هناك، فخلق الرحمة من الأخلاق العظيمة التي نتعامل بها مع غير المسلمين. لكن حينما يقال: هل يكون ولاء للمسلم مثل ولاء غير المسلم؟ لا. هذا طبعا هذا غير وارد، لكن طبعاً. الخلق شيء، بعد إذنك أعرف قد يكون هناك اتصال، لكن قضية مهمة. الخلق شيء، حسن الخلق شيء، والولاء والبراء شيء آخر. من الذي أتى بالولاء والبراء؟ الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومحمد صلى الله عليه وسلم في سنته. لا يستطيع أحد مهما حاول أن يلغي هذا الأمر وأن يطمسه وأن يمسح، هذا دستور من الله سبحانه وتعالى لا نستطيع. لكن من الذي كان يتعامل مع جاره اليهودي بأخلاقه الكريمة، فيأتي الجار اليهودي فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ذاك النبي عليه الصلاة والسلام وجاره قد مرض فيزوره زيارة مريض، فيقول له: أما آن لك أن تسلم؟ فيلتفت اليهودي إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فهناك فرق بين الولاء والبراء، وهناك فرق بين الحسن والخلق، فليس بينهما تعارض، وإنما هي عقيدة واحدة يكمل بعضها بعض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حقيقة أنا أظن بعد حتى التعامل مع غير المسلمين أو أخلاقيات التعامل مع غير المسلمين حرية بأن نطرقها بإذن الله في حلقاتنا القادمة. معنا اتصال، ولعله أن يكون الأخير في هذه الحلقة. الأخ سعد الشهري من أبها. السلام عليكم. تفضل يا أخ سعد. السلام. سؤالك. ألو. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ سعد. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لا، بسأل الشيخ. تفضل. السؤال الشيخ معك. كيف أنمي حب القرآن في مجتمع لا يعرف القرآن إلا في أوقات محددة؟ جميل. وكيف أكون منتج ونافع في مجتمعي بالقرآن؟ طيب. ثاني طلب من الشيخ. طيب. أريد أن الشيخ يتحدث عن خطورة هجر القرآن، وشكرا لكم. طيب. إذا الأخ سعد يعني معنا دقيقتين دكتور راشد، يعني هل نستطيع أن نرضي الأخ سعد ونرضي المشاهدين؟ لعلها كنت طيب. نحن بالنسبة كيف ننمي حب القرآن في المجتمع، فمن أعظم ما يكون بذلك، والحمد لله موجود في بلادنا، انتشار حلق تحفيظ القرآن، تكريم أهل القرآن، وهذا الحمد لله موجود وقائم. العمل بالقرآن، أهل القرآن أنفسهم، من حفظوا القرآن، من التحقوا بحلق القرآن، يجب أن يكونوا قدوة حسنة من أجل أن يدعو الناس إلى أن يحببوهم في القرآن العظيم. هناك يجب أن يكون هناك فرق. ابن مسعود يقول: قارئ القرآن يعرف بليله إذا الناس نيام، وبنهاره إذا الناس مفطرون. فيجب لحافظ القرآن أن يكون هو الذي يدفع الناس لحبهم لكتاب الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام يقول: وإنما كان القرآن خلقه لأنه ائتمر به وانتهى عما نهى عنه القرآن. القرآن، فأصبح نموذجا حسنا في أخذه وفي تعامله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أما خطورة هجر القرآن فإنه من أعظم الأمور التي يجب على المسلمين أن يجتنبوه. نحن الآن كنا ولله الحمد في رمضان نتنافس في قراءة القرآن، تختم مرة ومرتين وثلاث وأربع، وهناك من يختم ما شاء الله كل ثلاث أيام له ختمة. نريد أن يستمر هذا القرآن. الهجر ليس فقط هجر التلاوة، وإنما هجر القرآن بجميع أنواعه. حقيقة أنا أعلم أن في جعبتك الكثير دكتور راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف، الذي كان ضيفا معنا وسيكون بإذن الله ضيفا معنا عشاء كل جمعة بحول الله تعالى في برنامج من هدي القرآن، وآمل أن نتواصل حقيقة مع إيميل الشيخ www.rashid.ws. شكر الله لكم إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات على تواصلكم ومتابعتكم، وشكر الله لضيفي وأيضا لمخرج البرنامج مساعد الشيباني وللطاقم الذين يعملون معه، وإلى الجمعة القادمة نحن في انتظاركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا